الناس غلابة، الناس غلابة، وأنا أنا نشأت فقير، أنا نشأت فقير، ووالدي الله يرحمه وصاني بالفقراء خيرا، لأن أنا مش عايز عربية 10 متر ولا عايز بدلة بمليون وبآسف 10,000 جنيه ولا كلام، أنا زايد، أنا أي حاجة تكفيني. هل كسر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تذكر إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تذكر إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا يكبر قدرك عندك؟